أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 49 لشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام ابن النقيب المصري رحمه الله تعالى. و ما زلنا في الكلام عن الفصل المتعلق بالأغسال المصنوعة، وذكرنا أن المصنف رحمه الله أتى بالكلام عن هذا الفصل من باب الاستطراد، وذلك لمناسبة، وهو أنه تكلم عن واجبات الغسل وعن سنن الغسل، فرأى أن من المناسب أن يتكلم عن هذه الأغسال المصنوعة عقب الكلام عن ما يجب وما يسن في الغسل. فذكر رحمه الله تعالى أن من هذه الأغسال المسنونة غسل الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وكنا ذكرنا ضابطا مهما لمعرفة ما يسن من الغسل وما يجب، وقلنا ضابط الغسل الواجب هو ما تقدم سببه، فكل غسل تقدم سببه هو غسل واجب، وكل غسل تأخر سببه فهو غسل مستحب مندوب. فالغسل من الجنابة، والغسل من انقطاع الحيض، والغسل من انقطاع النفاس، كل هذا غسل واجب، ذلك لتقدم سببه. والغسل من أو غسل الجمعة وغسل العيدين والكسوفين والاستسقاء إلى آخر ذلك، كل هذه أغسال مسنونة لتأخر سببه. واستثنى مما من الأغسال التي تقدم سببها وهي مع ذلك مندوبة وليست بواجبة، قلنا يستثنى من ذلك غسل الكافر. فغسل الكافر مع أن سببه متقدم إلا أنه مندوب ومستحب وليس بواجب. ويستثنى من ذلك أيضا غسل الكسوفين، فغسل الكسوفين أيضا ليس بواجب مع أن سببه قد تقدم هو حصول التغير، هو حصول التغير. ويستثنى من ذلك أيضا غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاق، فكل هذا أيضا مندوب مع تقدم السبب. وقلنا أن سبب الاستثناء في هذه الأغسال الثلاثة هو أن الدليل دل على استحباب هذه الأغسال، فالغسل من غسل الميت مستحب وليس بواجب. دليل الاستحباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، وصرفه من الوجوب إلى الاستحباب قوله عليه الصلاة والسلام: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه. هو مستحب، وذلك لدلالة هذا الدليل. كذلك الغسل الكافر إذا أسلم هذا غسل مستحب، وهذا سيأتي الكلام عنه. ودليل الاستحباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر كل أحد بالغسل إذا أسلم، وهذا يدل على أنه ليس بواجب، لو كان واجبا لأمر به عليه الصلاة والسلام كل من أسلم، لكنه لم يفعل فدل ذلك على أنه ليس بواجب. فذلك بالنسبة لغسل المجنون والمغمى عليه إذا فقر، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. فكل هذه الأغسال مستثناة من الضابط الذي ذكرناه لدلالة الدليل. طيب الكسوفين، غسل الكسوفين لماذا هو مندوب وليس بواجب؟ لأنه لا يوجد دليل على إيجاب غسل الكسوفين، إنما استحبه العلماء لما فيه من اجتماع الناس، وكذلك حتى لو صلاه منفردا كما ذكرنا فإنه يسن له لحتى يكون على أكمل هيئة. وآكد هذه المندوبات، آكد هذه الأغسال المندوبة، ذكرنا أن آكدها هو غسل الجمعة، وذلك للاختلاف في وجوبه. فغسل الجمعة من الأركان المندوبة هو أفضل وآكد هذه المندوبات. قال المصنف رحمه الله: يسن غسل جمعة وعيدين وكسوفين واستسقاء. قال: ومن غسل الميت. تكلمنا عن غسل الجمعة، تكلمنا عن غسل العيدين، تكلمنا عن غسل الكسوفين والاستسقاء. قال بعد ذلك: ومن غسل الميت، هذا تكلمنا عنه أيضا. قال: ولمجنون ومغمى عليه إذا أفاق. يعني كذلك مما يسن، أنه يسن الغسل للإفاقة من الجنون، وكذلك من الإغماء، الشخص المجنون إذا أفاق من جنونه، وكذلك المغمى عليه إذا أفاق من إغمائه، فإنه يسن لهما أن يغتسلا. ودليل ذلك ما رواه الترمذي، ما رواه جاء في الصحيحين من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أفاق من إغمائه في مرضه الذي مات فيه كان يغتسل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فيسن إذن الغسل المغمى عليه، وكذلك للمجنون إذا أفاق. وأما بالنسبة للمجنون فذلك لأن الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: قل من جن إلا وأنزل. فيسن له أن يغتسل لأجل ذلك. ولهذا قيل بوجوب الغسل منهما، من الإفاقة من الجنون أو الإفاقة من الإغماء، لما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى. لكن المعتمد المفتى به هو عدم وجوبه، وذلك لأنه مظنة للحدث، فصار كالنوم تماما. فقلنا لما تكلمنا عن نواقض الوضوء ذكرنا أن من نواقض الوضوء زوال العقل، ومن ذلك النوم. لكن لما تكلمنا عن النوم قلنا النوم مظنة للحدث، كذلك هنا لما كان الإغماء أو كان الجنون مظنة لحدوث الإنزال كان يسن له الغسل، لكن لا يجب، لكن لا يجب، خصوصا أن المني هنا، المني يشاهد إذا نزل، المني يشاهد إذا نزل، فإن لم يرى لم توجد مظنة، ولهذا لم يجب الغسل. نعيد تاني، بنقول المني هذا إذا نزل فإنه يشاهد، فإن لم توجد مظنة فلا يجب الغسل. ولهذا قيل بسنية الغسل في حالة الإفاقة من الجنون وعدم وليس الواجب. إذن من الأغسال المسنونة إذا الإفاقة من الجنون وكذلك من الإغماء. طيب، وكذلك يسن الغسل للصبي إذا بلغ بالسن. ومتى يبلغ الصبي بالسن؟ يبلغ بالسن إذا بلغ 15 سنة. فإذا بلغ هذا السن يسن له أن يغتسل، يسن له أن يغتسل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللإحرام. يعني كذلك من الأغسال المسنونة الغسل للإحرام، يعني لإرادة الإحرام، فيغتسل قبل إحرامه، وذلك لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل لإحرامه، ويشمل هذا ما لو أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة أو أحرم بهما، أحرم بالحج والعمرة كأن كان قارنا مثلا، فإنه يسن له أن يغتسل للإحرام. ثم إذا أحرم فإنه يسن له أن يصلي ركعتين للإحرام، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في باب الحج. فإذا أراد الإحرام فإنه يسن له أن يغتسل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا فرق في هذا الغسل بين البالغ وبين غيره، ولا بين الطاهر وبين غيره. فلو كانت امرأة حائضا مثلا وأرادت أن تحرم فيسن لها أن تغتسل، كذلك بالنسبة للنفساء. أو كان طاهرا فإنه يسن له أن يغتسل. وكذلك لا فرق بين العاقل وبين غيره، فلو كان مثلا شخصا عاقلا أراد أن يحرم فيسن له أن يغتسل، وكذلك بالنسبة للمجنون. وكذلك لا فرق بين الذكر وبين الأنثى. طبعا بالنسبة للمجنون وبالنسبة للصبي يعني يغتسل الصبي، والاستحباب طبعا يتوجه إلى الولي كما هو معلوم، ويثاب الصبي على ذلك. إذا لم يجد ماء، إذا أراد أن يغتسل الإحرام لكنه لم يجد ماء ليغتسل به، هنا يتيمم. إحنا عرفنا أن التيمم فيه، أو الغسل أقصد الغسل هذا، فيه أمران، فيه نظافة وفيه قربة. فإذا عدمت النظافة فيتبقى عندنا القرب، ولهذا لو عدم الماء فإنه يتيمم في هذه الحال. قال رحمه الله تعالى: ودخول مكة المشرفة. يعني من جملة الأغسال المسنونة كذلك أنه يسن له أن يغتسل لدخول مكة حتى ولو بلا إحرام. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل عام حجة الوداع بذي قوة وكان محرما عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على استحباب الاغتسال قبل دخول مكة إذا كان محرما. وكذلك الحال يستحب لدخول مكة حتى ولو كان بلا إحرام، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عام الفتح لما أراد دخول مكة وكان حلالا، كما رواه الشافعي رحمه الله تعالى في الأم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا إذا أراد أن يدخل مكة محرما كان أو حلالا فإنه يسن له الاغتسال لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وهل يسن له الاغتسال إذا دخل حرم المدينة؟ المعتمد نعم، كما أنه سن الاغتسال لدخول حرم مكة كذلك يسن له الاغتسال إذا أراد الدخول أو إذا أراد دخول حرم المدينة. ومن اغتسل، ودي مسألة متفرعة عن ما ذكرناه، وهي أنه من اغتسل لإحرامه من موضع قريب، كان مثلا اغتسل من التنعيم، وإحنا عارفين أن التنعيم عند مسجد عائشة هذا أدنى الحل، يعني أقرب الحل بالنسبة لمكة، فلو اغتسل من هذا الموضع فإنه لا يغتسل لدخول مكة، فإنه لا يغتسل لدخول مكة. ليه؟ لأن المراد من هذا الغسل هو النظافة، وهي حاصلة بهذا الغسل الذي اغتسله عند هذا الموضع قريبا من مكة. وكذلك الحال لو اغتسل للجمعة ثم دخل مكة فإنه أيضا لا يغتسل لدخولها في هذه الحالة لحصول النظافة. طب لو تغير بدنه، لو اغتسل ثم تغير بدنه، هنا يسن له الغسل. يبقى إذن من الأغسال المسنونة الاغتسال لدخول مكة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وأيضا يسن إذا دخل المدينة على المثل. قال: وللوقوف بعرفة. يعني ويسن كذلك الاغتسال للوقوف بعرفة. قال: وبالمشعر الحرام. إذا وقف بعرفة في تاسع ذي الحجة فإنه يسن له الغسل، ويدخل وقت الغسل بالفجر كغسل الجمعة، والأفضل أن يكون قريبا من الزوال. لماذا قلنا الأفضل أن يكون قريبا من الزوال؟ قياسا على غسل الجمعة. قلنا في غسل الجمعة الأفضل أن يكون قريبا من ذهابه للجمعة، هذا الأفضل، يبدأ بدخول الفجر الصادق غسل الجمعة، والأفضل أن يكون قريبا من ذهابه. هنا نفس الكلام بالنسبة لغسل الوقوف بعرفة، يدخل وقته بالفجر والأفضل أن يكون قريبا من الزوال، ولكن هنا بالنسبة لغسل عرفة لو جعله بعد الزوال لكان أولى وأفضل. ويكون هذا الغسل بنمرة، ونمرة من عرفة أو جزء من نمرة من هذا المسجد هو من عرفة، فيغتسل ثم يدخل بعد ذلك الجزء الخاص بعرفة. فإذا قوله للوقوف بعرفة يعني يسن الاغتسال للوقوف بعرفة باعتبار أن هذا مكان اجتماع للناس. وكذلك الفم الغسل للمشعر الحرام، والمشعر الحرام هو مكان مقصود اللي هو مزدلفة، وهو في مكان عند جبل يسمى جبل قدح، فإذا وقف هنالك أيضا فإنه يسمى له الاغتسال أيضا، وذلك لاجتماع الناس. قال رحمه الله تعالى: وثلاثة لرمي الجمار أيام الاغتسال أيام التشريق. يعني كذلك مما يسن يسن الاغتسال في أيام التشريق الثلاثة. فالمراد بذلك عند أو سنية الاغتسال لكل يوم من أيام الرمي، وليس الاغتسال لكل رمي، لأن طبعا احنا في كل يوم من أيام بيرمي جمرات ثلاثة. هل يغتسل لكل جمرة من هذه الجمرات؟ جواب لا، إنما يغتسل لكل يوم من الأيام الثلاثة. طب لو كان متعجلا فرمى يومين فقط، يبقى يغتسل ليومين، يغتسل ليومين. أما إذا لم يكن متعجلا ورمى الأيام الثلاثة، أيام التشريق الثلاثة، فإنه يغتسل لكل يوم من أيام التشريق وليس لكل جمرة من الجمرات. فقط طبعا لو إحنا قلنا هيغتسل لكل جمرة يبقى حاصل الاغتسالات قد إيه؟ تسعة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، ثلاثة في اليوم الأول، يوم التشريق الأول، وثلاثة في اليوم الثاني، وثلاثة في اليوم الثالث، يبقى تسعة اغتسالات. وليس هذا هو المراد، إنما المراد بذلك الاغتسال لأيام التشريق الثلاثة، فيغتسل لكل يوم من أيام التشريق، فيبقى حاصل الاغتسالات ثلاثة. ولذا قال وثلاثة، يعني يغتسل ثلاثة اغتسالات، وذلك لاجتماع الناس فيها، ذلك لاجتماع الناس فيها. وكما أشرنا قلنا لو أنه كان متعجلا فرمى يومين فقط فإنه يسن له أن يغتسل مرتين فقط، أن يغتسل مرتين فقط، وذلك بحسب الأيام التي سيرمي فيها. في بعض النسخ طبعا في بعض الزيادات، فذكر الاغتسال للطواف وللسعي، والمعتمد أنه لا يستحب الغسل للطواف بخصوصه، وكذلك بالنسبة للسعي من باب أولى، لأنه لا سعي إلا بطواف. إذا قلنا أنه لا يسن أو لا يستحب الاغتسال للطواف، فمن باب أولى لا يسن الاغتسال للسعي، فليس للطواف غسل مستقل، ومن باب أولى طبعا بالنسبة للسعي. ولم يقل أحد من العلماء قط بسنية الاغتسال للسعي، لم يقل أحد قط بسنية فيما نعلم يعني بسنية الاغتسال للسعي. وذلك يعني النسخة التي فيها استحباب الاغتسال للسعي أو الطواف نحو ذلك، هذا يعني هذا لعله زيادة من بعض النسخ. فالمعتمد أنه لا يستحب الغسل لذلك كما أشرنا. إذا الاغتسالات المسنونة غسل الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء ومن غسل الميت وللمجنون والمغمى عليه إذا أفاق وللإحرام ودخول مكة المشرفة والوقوف بعرفة وبالمشعر الحرام، وثلاثة لرمي الجمار أيام التشريق. هنا كان في مسألة كنا يعني تعرضنا لها في الدرس اللي فات، وهي مسألة غسل العيدين. احنا قلنا ان غسل العيدين يدخل وقته بنصف الليل، غسل العيدين يدخل وقته بنصف الليل ويخرج بالغروب، ويخرج بالغروب. طب لماذا يدخل وقته بنصف الليل؟ يدخل وقته بنصف الليل لان اهل السواد كانوا يبكرون إليها من قراهم. إحنا عارفين إن وقت صلاة العيد بيبقى إمتى؟ بيبقى ارتفاع الشمس، وبعد ارتفاع الشمس قيد رمح. ومعلوم إن أهل القرى اللي هما خارج المدينة كانوا يأتون للصلاة في المصلى،

بشرائط مخصوصة. طيب هنلاحظ هنا في التعريف، ولابد أن ننتبه لهذه المسألة لما بنعرف التيمم، بنقول هو إيصال تراب طهور، ولم نقل وصول تراب طهور. هل في فرق بين الإيصال والوصول؟ ده سؤال لكم الآن، هل هناك فرق بين الإيصال والوصول؟ لماذا ذكرنا هذه اللفظة في التعريف؟ لماذا قلنا التيمم شرعا هو إيصال تراب طهور ولم نقل هو وصول تراب طهور؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها يا جماعة، طيب اخوانا وسام يقول الايصال يكون بقصد وتعمد. طيب جيد، التقريب جدا يعني. ها يا جماعه، لماذا عدلنا عن لفظه وصول الى لفظه ايصال؟ ولا مفيش شيء من الاثنين، ممكن نقول وصول. طيب عبد الله بيقول الإيصال فعل المكلف، أما الوصول فقد يكون خارج عن فعله وقصده. جيد. هو وسام يقول أن يعمد الشخص إلى عمل الشيء بنفسه. تمام. الشيخ سام بيقول الإيصال يكون بالفاعل، أما الوصول فلا يكون بقصد الفاعل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب كل هذه الإجابات قريبة، أو نقول هي إجابات صحيحة، كل هذه الإجابات صحيحة. لماذا قلنا أبو مريم يقول أول يمس والثاني يعم الأول؟ طيب الثاني يعم الأول؟ لا، هو الفرق كما قيل أولا، الفرق بين الإيصال والوصول استعملنا هذه اللفظة، لفظة الإيصال، باعتبار أن التيمم يشترط فيه فعل الفاعل. التيمم يشترط فيه فعل الفاعل، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لو وقف في مهب ريح فوصل إليه التراب بنفسه ونوى، هل يكفيه ذلك؟ الجواب لا يكفيه ذلك، لابد من النقل، لابد من النقل في التيمم، بخلاف الغسل والوضوء. احنا لما اتكلمنا عن الغسل والوضوء قلنا هو الوصول او سيلان، وقلنا المراد بالغسل غسل العضو او غسل العضو هو الانغسال. ولما اتكلمنا عن مسح الرأس قلنا المراد بالمسح هنا الانمساح. يعني ايه؟ يعني حصول المسح بأي صورة، سواء بفعل الفاعل او بغير فعل الفاعل. بمعنى ان الشخص مثلا إذا كان جنبا ووقف تحت المطر حتى غسله المطر ونوى، هل يصح غسله؟ الجواب يصح غسله. تمام. لكن في التيمم لا بد من فعل الفعل بخلاف الغسل والوضوء. وهاتان المسألتان منصوصتان عليهما، بل وحكى النووي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. قال الإجماع منعقد على أن من وقع في ماء أو وقف تحت نيزاب ونوى صح وضوءه وغسله، صح وضوءه وغسله. وطبعا هذا بخلاف التيمم. ولهذا لما جينا عرفنا التيمم في الشرع قلنا هو إيصال تراب. لماذا؟ لأنه يشترط في التيمم فعل الفاعل. فلو وقف في مهب ريح وواصلاه إليه التراب بنفسه ونوى فإنه لا يكفيه ذلك. وده طبعا هنعرف الدليل عليه في الكلام عن فيما يأتي إن شاء الله تعالى. طيب يبقى إذن التيمم شرعا هو إيصال تراب طهور. ايه معنى ايصال يا جماعه؟ ايصال معناه يعني نقل التراب. لازم الفاعل نفسه، الشخص نفسه ينقل التراب الى اعضاء التيمم، ده معنى الايصال، وده برضه هياتي شرحه بشيء من التفصيل. بخلاف الوصول، الوصول يعني يصل التراب بنفسه الى العضو. لا، لو وصل بنفسه الى العضو هذا لا يكفيه التيمم، لازم هو المكلف نفسه هو الذي ينقل التراب الى اعضاء التيمم. احنا عارفين ان اعضاء التيمم كما اشرنا اليه في التعريف الوجه واليدان. طيب، بنقول في التعريف هو ايصال تراب طهور، طهور يعني مطهر، ويلزم من ذلك انه طاهر، لانه لا يمكن للتراب ان يكون مطهرا الا اذا كان طاهرا في نفسه، وده برضه هنعرفه لما نتكلم عن شروط التراب. طيب، ايصال تراب طهور للوجه واليدين، ذلك لانهم اجمعوا ان التيمم مختص بالوجه واليدين، حتى وان كان التيمم عن حدث اكبر او كان التيمم عن حدث اصغر، فانه لا بد ان يكون في الوجه واليدين، وسواء في ذلك كان التيمم المندوب او التيمم الواجب، ففي كل الاحوال هو مختص بالوجه واليدين. البعض يزيد في التعريف فيقول ايصال تراب طهور للوجه واليدين او غسل عضو. لماذا يزيد غسل عضو؟ باعتبار انه لو عجز عن غسل عضو من الاعضاء سواء في الغسل او في الوضوء فانه يتيمم عنه، فانه يتيمم عنه بشرائط مخصوصة، بمعنى انه لا بد من امور في التيمم. فلما قلنا بشرائط مخصوصة يعني بامور لا بد منها، شمل هذا الكلام الشروط وكذلك الاركان. طيب، يبقى اذا عرفنا ان التيمم لغة هو القصد مطلقا، واما التيمم في الشرع فهو ايصال ولا وصول؟ قلنا هو ايصال، ايصال تراب طهور للوجه واليدين بشرائط مخصوصة. ما حكم التيمم؟ ما حكم التيمم؟ التيمم له أحكام أربعة. أول هذه الأحكام الوجوب، وقد يكون التيمم واجبا، وذلك في حال إذا خاف الهلاك من استعمال الماء، أو إذا فقد الماء حسا. فإذا خاف الهلاك من استعمال الماء هنا يجب عليه التيمم، وكذلك الحال إذا فقد الماء حسا فإنه أيضا يجب عليه التيمم. الحالة الأولى هذا فقد للماء حكميا، يعني إذا الماء موجود لكن لو استعمل هذا الماء فإنه يخشى على نفسه الهلاك، هنا يجب عليه استعمال أو يجب عليه التيمم، وهذا يسمى بفقد الماء حكميا أو حكما. وكذلك يجب التيمم إذا فقد الماء حسا. ده الحكم الأول للتيمم. الحكم الثاني قد يكون مباحا، وهذا إذا كان قادرا على الوضوء وعلى استعمال الماء وشرائه، لكن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل، وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل. وكذلك الحال إذا كان الماء مفقودا أول الوقت، وعلم أو غلب على ظنه أنه سيوجد في آخر الوقت، هنا يباح له التيمم. يبقى إذن لو كان قادرا على الوضوء وعلى استعمال الماء لكن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن النصف، هنا الشرع لا يقول له تكلف واشتري هذا الماء حتى لو كان بأكثر من ثمن النصف، لا، يقول له لك أن تعد إلى التيمم. طيب، السؤال الآن، لماذا قلنا يباح له التيمم مع وجود الماء؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا قلنا يباح له التيمم مع وجود الماء في حالة إذا وجده يباع بأكثر من ثمن النصف؟ ما رأيكم؟ هذا السؤال واضح ولا عيد ثاني؟ طيب الحمد لله. أجيبوني بقى مرة أخرى. حاضر، بنقول التيمم قد يكون واجبا وقد يكون مباحا. متى يكون مباحا؟ يكون مباحا إذا كان قادرا على الوضوء، أو كان قادرا على الاغتسال، وكان قادرا على استعمال الماء، لكن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل. هنلاحظ هنا أن الماء موجود وهو قادر على تحصيله، ولكن مع ذلك قلنا يباح له التيمم لأنه يباع بأكثر من ثمن النصف. أبو عبد الله يقول لا نوجب عليه أن يشتريه بأغلى من ثمنه. طب جميل، لماذا؟ السؤال بقى ليه؟ طيب بسبب ارتفاع ثمنه. وكان بيقول بسبب ارتفاع ثمنه، قال لأن هنا يشق عليه. لا، ليس من أجل المشقة، لأجل يعني، أو ممكن نقول نضبط المسألة أكثر من ذلك، يعني نضبطها بشيء غير المشقة. يبقى هنا هنجد أنه قادر على استعمال الماء وقادر على تحصيله، ومع ذلك أباحنا له التيمم لأن الأصل في الأحكام التيسير. هذا صحيح. طب لماذا أثرنا عليه؟ أحسنت شهاب، لأن الضرر لا يزال بالضرر، لأن الضرر لا يزال بالضرر. طيب ممكن تشرح في عبارة يسيرة إيه علاقة الضرر لا يزال بالضرر في هذه الصورة؟ طيب الضرر لا يزال بالضرر لأن لو أوجبنا عليه شراء الماء بأغلى من ثمن النسل أوقعنا عليه ضررا، ويكون هذا الضرر الذي أوقعناه عليه بغرض دفع ضرر آخر، وهو من أجل أن ألا يتيمم مثلا، من أجل أن يتوضأ أو أن يغتسل. فلا يمكن أن ندفع ضررا بضرر آخر، ولهذا يباح له التيمم في هذه الحالة، فلا نوجب عليه شراء الماء. يبقى إذن الحكم الثاني وهو أن يكون مباحا. الحكم الثالث للتيمم وهو أن قد يكون مكروها. طيب متى يكون التيمم مكروها؟ في حالة إعادة التيمم، في حالة إعادة التيمم بلا حاجة، فيكون مكروها في حالة إعادة التيمم بلا حاجة. وقد يكون التيمم حراما مع الصحة، وهذا في حالة إذا تيمم بتراب مغصوب. وقد يكون حراما مع عدم الصحة، وهذا إذا كان الماء موجودا بدون مانع من استعماله، فعدل مع ذلك إلى استعمال التراب والتيمم. واضح كده؟ طيب فهنا التيمم قد يكون حراما مع الصحة، وقد يكون حراما مع عدم الصحة. لو تيمم بتراب مغصوب فهذا أسند استعمال هذا التراب المغصوب، لكن تيممه صحيح. وأما إذا تيمم مع قدرته على استعمال الماء ولا مانع من استعماله فإنه يأثم، وكذلك لا يصح تيممه في هذه الحال. وإنما صح بالتراب المغصوب لكونه آلة للرخصة وليس مجوزا للرخصة. طيب، آخر شيء ننبه عنه بالنسبة للكلام عن التيمم في هذا الدرس، وهو أن التيمم يقوم مقام الوضوء في الحدث الأصغر، وكذلك يقوم مقام الغسل في الحدث الأكبر، وهذا بخلاف المسح على الخفين. قلنا إن المسح على الخفين لا يقوم إلا مقام الوضوء فقط، ولا يمكن لشخص أن يمسح على الخفين في حال الغسل، وهذا من الفروقات بين التيمم وبين المسح على الخفين. هل هناك فروقات أخرى بين المسح على الخفين والتيمم؟ أنا ذكرت الآن فرقا بين التيمم والمسح على الخفين، وأن التيمم ينفع بدل الوضوء وبدل كذلك عن الغسل، بخلاف المسح على الخفين لا يكون إلا بدلا عن الوضوء بس فقط، أو بدلا عن غسل بجانب الوضوء فقط. هل هناك فرق آخر بين التيمم وبين المسح على الخفين؟ طيب حاضر يا استاذ، هبعت لك الرابط ان شاء الله، حاضر. او لو في حد من الاخوه يبعت الرابط يبقى جزاه الله خير. المسح فترته اطول باعتبار انه يوم وليله للمقيم وثلاث ايام بلياليها للمسافر. طيب، المسح الخفين لا تعميم فيه بخلاف التيمم. طيب، التيمم لا بد في كل فرض. احسنت، هذا فرق مهم. التيمم لا بد من التيمم مع كل فرض، بخلاف المسح على الخفين لا يشترط ان يمسح على الخفين في كل فرض من فروض الوضوء. احسنت، التيمم فلفرض واحد فقط. طيب، معذره اختنا الكريمه، معلش. طيب، فبنقول هنا، طيب هل في فروقات أخرى؟ كل هذه الفروقات فروقات صحيحة، هل هناك فروقات أخرى بين التيمم وبين المسح على الخفين؟ في فرق مهم جدا، وكان طبعا احنا أشرنا ليه قبل ذلك يعني. طيب، أنا أذكر عشان الوقت، من هذه الفروقات أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث، بخلاف المسح على الخفين. المسح على الخفين رافع للحدث، يرفع حدث القدمين، مفهوم يا جماعة؟ فهذه أيضا من الفروقات المهمة بين المسح على الخفين وبين التيمم. طيب، كذلك من المسائل المهمة بالنسبة للتيمم أن التيمم عن الحدث الأصغر يبطله ما أبطل الوضوء. المسح أو التيمم عن الحدث الأصغر هذا يبطله ما أبطل الوضوء، أما التيمم عن الحدث الأكبر فلا يبطله إلا رؤية الماء، فلا يبطله إلا رؤية الماء مع القدرة على استعماله طبعا. فده الفرق بين التيمم عن الحدث الأصغر والتيمم عن الحدث الأكبر. فالتيمم عن الحدث الأصغر يبطله ما أبطل الوضوء، والتيمم عن الحدث الأكبر يبطله رؤية الماء، أما ما أبطل الوضوء فلا يبطل التيمم إذا كان عن الحدث الأكبر. طيب هنقف عند هذا الحد إن شاء الله سبحانه وتعالى. هنشرع في الدرس القادم في الكلام عن ممكن آيات الجزء الأخير. طيب الأخت المسددة وضعت الرابط الكتاب لو تحب الحملين موجودة. طيب بالنسبة للفرق بين التيمم عن الحدث الأصغر والتيمم عن الحدث الأكبر، قلنا التيمم بيكون بدلا عن الوضوء وكذلك بدلا عن الغسل. طيب لو كان قد تيمم بدلا عن الوضوء، ما الذي يبطل التيمم في هذه الحالة؟ يبطل التيمم في هذه الحالة ما أبطل الوضوء. وأما إذا كان التيمم بدلا عن الغسل فإنه يبطل في هذه الحالة برؤية الماء. ده هاتي بالتفصيل إن شاء الله في الكلام عن مفصلات التيمم. واضح كده ولا نعيد تاني؟ جزاكم الله خير المسدد. وضحت ولا لسه؟ ولا نعيدها مرة تانية؟ وإياكم مش حسام، ربنا يحسن إليك. ها أختنا وسام، وضحت المسألة ولا نعيدها تاني؟ طيب الحمد لله بارك الله فيك. طيب في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، يزيدنا وإياكم علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، عتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير هو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم خيرا مسدد، وجزاكم خيرا عبد الله، بارك الله فيك، وإياكم الحسام، وإياكم الشيخ إيهاب، أحسن الله لي، بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا. وإن شاء الله موعدنا في الدرس القادم بعد الفجر إن شاء الله نتكلم فيه عن شروط التيمم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.